بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور ابن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الدرس 27، تم تسجيل هذه المادة في 27 جمادى الأولى عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق 27 من شهر تموز عام 2000 للميلاد. أما الأسئلة فهي: ما حكم الأكل بالأيدي دون الملاعق، وما هي السنة الواردة في ذلك؟ أجاب الشيخ بما مختصره أن السنة هي بالأصابع 3 لمن كان يستطيع ذلك، وإلا فبالملعقة أفضل. أنا بائع عطور وأستخدم الإسبرتو معها، مما يجعلني أحمل الإسبرتو في حقيبتي، فما حكم ذلك؟ أحال الشيخ على إجابته في الدرس 25، وبين جواز استخدام الإسبرتو وحمله على الإطلاق. ما هو مذهب أهل السنة والجماعة بالنسبة للصفات؟ قرر الشيخ بأن مذهبهم هو إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه، والقاعدة عندهم: قل في الصفات ما تقوله في الذات. ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: أبي وأبوك في النار؟ تكلم الشيخ عن حب النبي صلى الله عليه وسلم وأن ذلك لا ينافي قولنا بأن أبويه في النار. ما هو أفضل كتاب تنصح به في تفسير قصص الأنبياء؟ أشار الشيخ إلى قصص الأنبياء لابن كثير، ثم ذكر 3 كتب من كتب المعاصرين. ما هي حدود طاعة الوالدين في مسألة إمساك الزوجة وتطليقها؟ أجاب الشيخ بأن ذلك يعتمد على مقدار التزامهما بالشرع. هل وضع اليدين على السرة أو تحتها سنة في الصلاة؟ بيّن الشيخ أن ذلك ليس بسنة، وأن الأحاديث في ذلك هي أحاديث واهية ومراسيل. ورد في كتاب أداب الزفاف أن مالك بن أنس قال: من رأيتموه مثيا شاربه فأرى أن يجع ضربا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخفوا الشوارب، فكيف نوفق بينهما؟ بيّن الشيخ أن المقصود من الإحفاء في كلام أنس هو الأخذ بالكلية. كيف نحمل أثر عمر بن الخطاب والذي يقضي بأن شاربه كان طويلا؟ بيّن الشيخ أن ذلك يكون فلته ولا يكون على العادة. امرأة عليها صيام شهرين متتابعين، فكيف تعمل إذا جاءت حيضتها؟ بيّن الشيخ أن العذر الشرعي لا يقطع ذلك الصيام. هل يجوز قتل الضفدع للتداوي به؟ بيّن الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله. هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟ بيّن الشيخ عدم جواز ذلك، وهناك مزيد فائدة في إجابة الشيخ على مثل هذا السؤال في الدرس 20. ما حكم من زوج وليته لتارك صلاة أو لتارك الجماعة أو لغير ملتزم بشرع كالحليق أو المدخن؟ بيّن الشيخ خطورة ذلك الأمر. أما الوجه الثاني من الشريط فيحتوي على الأسئلة التالية: عند مرور شخص أو شيء بين المصلي وسترته، فما الذي يقطع الصلاة قطع بطلان، وما الذي يقطعها قطع إنقاص في الثواب؟ بيّن الشيخ الأصناف 3 التي تقطع الصلاة قطع بطلان، وأما غيرها فقطعها قطع إنقاص للثواب. هل يجوز أن تقبل الهدية من مرابي كمن يعمل في بنك على سبيل المثال؟ فصل الشيخ في ذلك وبيّن أن النصيحة واجبة في حقه. هل يجوز أن أدعو إلى الله وأنا لست ملتزما بما أدعو له؟ قال الشيخ بأن ذلك من مداخل الشيطان. كيف يجمع طالب العلم بين التحصيل الشرعي والتحصيل المادي، خاصة لطالب العلم الذي يعتمد عليه أهله؟ بيّن الشيخ أن الأولوية هي النفقة على أهله، وإلا وقع في الإثم. من هم الجن؟ وهل هناك تلبس حقيقي؟ وهل هناك زواج بين الجن والإنس؟ وهل هو زواج شرعي؟ وإن ترتب أولاد بينهما فما حكمهم؟ بسط الشيخ القول في معنى الجن وحقيقتهم، وبين أنهم على 3 أصناف. أما الوطء والحمل فقد استبعده الشيخ، وذكر كلاما للألوسي في ذلك. أما التلبس فهو حقيقي، وصرح بأن من ينكر دخول الجني بدن الإنسي فهو معتزلي، ثم أتى على كلام المعتزلة في مسألة تلبس الجن. ثم ختم الشيخ كلامه بنقل عن كتاب زاد المعاد لابن القيم، حيث قال بأن من أنكر الصرع فهو مصروع. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمع الدرس 27 من يوم الجمعة 27 جمادى الآخرة لعام 2020 للهجرة، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم الأكل بالأيدي دون الملاعق، كالأكل في المناسف كأكل المناسف في الأعراس بالأيدي، وهل هذا سنة الصحابة في الأكل رضوان الله عليهم وجزاكم الله خيرا؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأذكر بادئ بدء أننا في طاعة أحب إلى الله تعالى من طاعة التنفل في الصلاة والعبادة، ولذا لما جاء أبو زرعة الرازي إلى بغداد والتقى مع الإمام أحمد وكان يجلسان يتذاكران حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عرف عن أحمد أنه صلى راتبة، وقد صحح شيخنا رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة. وفضل العبادة إنما خيرها لصاحبها أثناء فعلها، وفضل العبادة خيرها لصاحبها في فعلها وبعد فعلها، وتبقى معه إلى دخوله قبره، وتتعدى إلى غيره من حيث البركة والثمرة. ولذا جلوسنا في هذا المجلس هو صلاة، بل أحب إلى الله تعالى ممن جلس يقرأ القرآن أو يتنفل بمطلق السنن. وهذه الدروس وهذه المجالس من أسباب الحياة الإيمانية الحقيقية في القلب، فهي نور للإنسان تنور دربه وتجعله يتخطى ما يحب الشيطان أو ما يوقع في المحذور. أما بالنسبة إلى الأكل باليد فهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم وهدي صحبه، فكانوا يأكلون بأيديه، والأكل إنما يكون باليمين على وجه الوجوب، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله فقال: لا أستطيع. قالها كبرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما استطعت. فما استطاع بعدها أن يرفع يده إلى فمه، وليس في هذا غلظة ولا شدة. لو أن رجلا اليوم قال لرجل، النبي يقول ثم أنبه أو دعا عليه، ولا سيما إن كان الرد بسبب الكبر لا بسبب التأويل أو قيام دليل آخر في مسألة الخلاف فيها معتبر، لكان لهذا وجه. أقول: الأكل باليمين هو السنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، وهذا هو الخير وهذا هو البركة. وأما الأكل بالخمس فهذا من الشرع، وليس هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وجدت نقلا عند ابن قتيبة في كتاب له بعنوان الرد على الشعوبيين أو تفضيل العرب على العجم، ورد على من يفضل العجم على العرب بقولهم إن العجم يأكلون بالملاعق والسكين والعرب يأكلون بأيديهم، ومن يأكل بالملعقة والسكين فهو أرقى ومتقدم أكثر ممن يأكل بيده. فأولى هذه الشبهة ابن قتيبة بكلام جيد، فقال في كتابه الرد على الشعوبيين، قال: وأما أكلهم بالسكين أي أكل غير العرب، قال: فمفسد للطعام منقص للذته، والناس يعلمونه إلا من عاند منهم، وقال: بخلاف ما تعرفه نفسه أن أطيب المأكول ما باشرته كف آكله. قال: والتقذر من اليد الطاهرة ضعف وعجب. كيف سيتقذر من اليد الطاهرة تأكل؟ قال والتقذر من اليد الطاهرة ضعف وعجب، وأولى بالتقذر من اليد البلغم والنخاع الذي لا يسوغ الطعام إلا به. الطعام لا يسوغ إلا بالبلغم، فإن كنت تتقذر من نفسك من يدك فالتقذر من البلغم والنخاع واللعاب من باب أولى. قال وأولى بالتقذر من اليد البلغم والنخاع الذي لا يسوغ الطعام إلا به. قال ويد الطباخ والخباذ تباشره، هذا أولى تقذر، تتقذر من يد غيرك لا من يدك. والإنسان ربما كان منه أقل تقذرا وأشد أنثى، فإن كان لابد من التقذر فتقذر من يد من باشر الطبيخ ومن باشر الخبز والعجن. لذا أكل اليد فيه لذة، وأكل اليد هو السنة، ولكن لا يكون بشراه وإنما يكون باليمين بثلاث فحسب. هذه هي السنة، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويفضل الأكل. من لم يحسن الأكل بالثلاث ولا بد أن يكون من الخمس، فاستخدام الملعقة تقل من الشراه أقرب من استخدام الخمس، أقرب من استخدام الخمس في المعنى لا في اللفظ. وهذه المسائل ينظر فيها للمعنى وينظر فيها لللفظ، على ما تعلمنا في القواعد ينظر فيها للمعنى ولا لللفظ؟ ينظر فيها للمعنى. والأحسن قطعا خير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هديه، الأفضل قولا واحدا في الدين والدنيا الأكل باليد، لكن على الحال الذي أكل به صلى الله عليه وسلم من غير شره الأكل بالثلاث، والله أعلم. نعم. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله، أنا بائع البخور وأضع السبيرتو على البخور، فهل يجوز حمل السبيرتو في حقيبة البخور وهل يجوز بيعه مع البخور؟ جزاكم الله خيرا. أجبت على هذا السؤال بالتفصيل فيما سبق وقلت ما خلاصته. الإسبيرتو ليس بنجس، ووضعه على الإنسان من سواء طيب عطر أو وجوده في الحقيبة أو وجوده في الجيب لا ينجس، وبالتالي الصلاة صحيحة. هذا هو قول المحققين من العلماء، بل أنا أرى أن الإسبيرتو والعطور ليست خمرا لا في الاستخدام العام ولا في العرف ولا في الشر، فاستخدامه حلال. ومن احتاط فالاستخدام القليل منه جائز خلاف الكثير، وأنا يميل قلبي إلى أن استخدام الإسبيرتو حلال. والكحول منها المسكر ومنها السام، فاستخدام السام من الكحول في الشرب لا يمنع من استخدامه في إيش؟ في وقود السيارة مثلاً. ولا يجوز الإنسان يقول ربنا يقول فاجتنبوه، فلا يجوز أن نستخدم البنزين أو ما شابه، فاستخدامه في غير الشراب حلال ولا أرى فيه حرجا، والله أعلم. وقد تكلمت على هذه المسألة فيما سبق بتفصيل، فتكفي هذه الإشارة. يقول السائل تنكر بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام صفات الله عز وجل بدعوى أن إثبات الصفات لله تشبيه له بالمخلوق، وتبالغ بعض الفرق في إثبات الصفات فتقول عن الله صفات كصفاتنا، ما موقف أهل السنة والجماعة؟ مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين الجافي والغالي، فأهل السنة والجماعة وعقيدة السلف الصالح في صفات الله عز وجل أنهم يؤمنون بما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو ما صح عن نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. وربنا يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فبعد أن نزه الله عز وجل نفسه عن كل نقص أثنى على أنبيائه، لأن أنبياءه أعلم بالرب والمعبود والإله سبحانه من غيرهم، فهم لا يصفون ربهم إلا بما يستحق. فنؤمن بما جاء في كتاب الله وبما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما ورد من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل ما ورد في الكتاب وصحيح السنة فعلى العين والرأس، وذلك على حسب قوله تعالى وهي قاعدة كلية في الصفات، وهذه الآية في سورة الشورى في قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فما أثبته الله عز وجل نثبته، ولا يجوز أن نقول ليس مراد الله كذا وإنما مراد الله كذا، لأننا إن قلنا ذلك فمعنى ذلك أن هذا المراد قد شبهناه بالإنسان، فما أولنا وما حولنا اللفظ عن ظاهره إلى غيره إلا لما قام في أذهاننا تشبيه، والأصل أن الله عز وجل حق غيب نؤمن به على وفق ما ورد دون إعمال العقول، فالعقل دوره التسليم، التسليم للنص، العقل دوره التسليم، أن يبحث عن صحة النقل، أن يبحث عن صحة الحديث، أن يبحث أن هل هذه آية في كتاب الله أم لا، فإن ثبت فالعقل ينبغي أن يستسلم، ولا يجوز للعقل أبدا أن يخضع الله عز وجل إلى القواعد التي عنده، فالله غيب نؤمن به كما ورد، فربنا يقول يد الله فوق أيديهم نقول يد الله فوق أيديهم، هل الله يد؟ نعم الله يد، كيف اليد؟ نعوذ بالله، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية تفيدنا أصلين مهمين، الأصل الأول أن ما يخيل إليك من قبل الشيطان أن الله على نحو كذا أو كذا أو كذا فاضربه بقوله ليس كمثله شيء، فالله عز وجل من عقيدة أهل السنة على خلاف ما يخطر في البال ويسمح في الخيال، فكل ما يخطر ببالك فالله على خلافه، لماذا؟ لأنه ليس كمثله شيء. ومن باب الفائدة في الآية علمنا ربنا أن نجمل في النفي، لما ننفي النقص عن ربنا فليس من الأدب معه أن نفصل في النفي، وإنما من الأدب معه سبحانه أن نجمل في النفي، ومن الأدب مع الله جل في علاه أن نثبت في التفصيل، لأن الله قال وهو السميع البصير، فالنفي مجمل والإثبات إيش؟ مفصل، فليس من الأدب مع الله أن نقول ليس الله بعصب، ليس الله بلحم، ليس الله بدم، ليس الله بكذا، ليس الله بكذا، كما يقول المعتزلة. المعتزلة والفرق الضالة يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات، وهذا على خلاف القرآن، القرآن يعلمنا أن نجمل في النفي وأن نفصل في الإثبات، فلا يجوز أن نعطل صفة ولا أن نؤولها ولا أن نشبهها ولا أن نخيلها أو أن نخرجها عن لفظها. فمثلا يقولون يد الله فوق أيديهم المراد قدرة الله فوق قدرتهم، نقول نحن لا ننكر أن قدرة الله فوق قدرة البشر جميعا، ولكن ننكر أن يكون المراد بالآية اليد هي القدرة، نحن ننكر أن يكون المراد بالآية اليد هي القدرة. ولذا قال آدم لإبليس، قال الله تعالى لإبليس لما امتنع من السجود لآدم قال له ربنا عز وجل أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما معنى بيدي؟ لو كان المعنى بيدي أي قدرتي لقال الشيطان وأنت يا رب خلقتني بيديك، وأنت يا رب خلقتني بيديك. الشيطان خلق بقدرة الله أم بغير قدرة الله؟ بقدرة الله، فإذا خلق الله عز وجل آدم بيدي على الحقيقة، كيف ذلك؟ لا ندري. وقد صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف فلا يجوز أن نقول المراد باليد كذا، لا، يد كما قال الله تعالى، هل يد الله كأيدينا كجوارحنا؟ معاذ الله. هل لله يد؟ نعم لله يد. كيف اليد؟ نفوض أمرها إلى الله. هل الصفات من المتشابهات؟ نعم، إذا أريد بها إيش؟ إذا أريد بها الكيفية فهي المتشابهات، وإذا أريد بها المعنى فهي ليست المتشابهات، وإنما هي من المحكمات. ذلك أن التشابه في الذوات يقتضي التشابه بالصفات، والتشابه بالصفات لا يقتضي التشابه بالذوات. فلو أخذنا صفات متعددات ونسبناها إلى ذوات مختلفات لاختلفت الصفات باختلاف الذوات. فكيف وذات الله ليست كذاتنا؟ خذوا صفة الرأس مثلا وقل رأس جبل رأس إبرة، هل اختلفت هذه الصفة باختلافها إلى موصوفها أو إلى ذاتها أم بقيت كما هي؟ اختلفت. اختلاف الصفات يقتضي اختلاف الذوات. فكيف لما تكون ذات الله عز وجل ليست كذواتنا، وبالتالي صفاته ليست كصفاتنا، فمن عطل صفات الله بالجملة هو في الحقيقة يعبد عدما. من عطل صفات الله يقولون يد الله فوق أيديهم، قال يد الله يعني قدرة الله. طب علم الله إذا أنت أولت اليد لأن لنا يد، لنا علم، لنا قدرة، فهل يجوز أن أول هذه الصفات؟ لا، لا يجوز. لماذا؟ لأن أصل ذات الله عز وجل ليست كذواتنا، وبالتالي صفاته سبحانه وتعالى ليست كصفاتنا. فمن أول جميع الصفات هو في الأخير سيخرج إلى ذات ليس لها وجود في الخارج، وإنما وجودها موجود في الذهن. وهذا يفتح علينا باب الإلحاد، ويفتح علينا باب القرمطة والعياذ بالله. ومن اعتقد في صفات الله كصفات البشر هو في حقيقة أمره يعبد صنما. فمن عطل جميع الصفات يعبد العدم، ومن شبه صفات الله بصفات المخلوقات هو في حقيقة الأمر يعبد صنما. بعض الناس يقولون نحن نثبت اليد مثلا، ولكن هذه اليد لا نعرف معناها. إذن أنزل الله كلاما على جبريل، جبريل لا يعلمه، وأنزله جبريل على قلب رسول الله ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يعلمه. معنى تقول يد لا نعلمها؟ من أول، من فوض المعنى ولم يفوض الكيفية، هذا مذهب ضلالة. لماذا؟ لأن لازم ذلك أن جبريل قال صوتا ما علم معناه وأنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم ما علم معناه، وأصبح يد الله كأي اسم، كأي صفة أخرى. ولذا الصفات عندهم عند من يفوض المعنى كأي صفة من صفات الله عز وجل، مثل هذا الصوت. كيف تسمع هذا الصوت؟ تسمع الصفات. وأقول لما تأتي صفات متغايرات لذات الله عز وجل، ألا يقوم في النفس أن هذه غير تلك، وأن لهذه معنى ولهذه معنى؟ وهذا ينقض أصل القول بأن الأصل تفويض المعنى. لماذا؟ لأنه يقوم في ذهن العاقل وفي الذهن الصحيح، يقوم في ذهنه تغاير بين الصفات لما تأتي متغايرات الكتاب والسنة. فإذا نؤمن بما ثبت في بما ورد في كتاب الله وبما ثبت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على النحو الذي ورد، ولا يجوز لنا أن نعطل ولا أن نشبه ولا أن نكيف ولا أن نتخيل، والله عز وجل على خلاف ما يخطر في بالنا. أما إن أردت ربك ومعبودك أن يدخل في عقلك فهذا أمر لازمه ومقتضاه أنك ما عرفت ربك حق معرفته وما قدرته حق قدرته. جاء رجل ملحد لأبي حنيفة وبدأ يسأل عن ذات الله عز وجل، وكان يجلسان على نهر الفرات، فأخذ أبو حنيفة رحمه الله يحفر حفرة صغيرة ويأخذ في النهر في الماء ويضع في الحفرة، ويتكلم الملحد وأبو حنيفة يتشاغل عنه يتشاغل عن هذا الملحد. فقال له الملحد: يا هذا، انقطعت في المناظرة وسقطت حجتك وليس لك كلام، أنا في ماذا وأنت في ماذا؟ أنا أناقشك وأريد أن أعرف ربك ومعبودك. فقال له الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، قال له: أنا أريد أن أنقل نهر الفرات في هذه الحفرة. فقال: والله إنك مجنون. قال: هذا أنت. قال: هذا أنت. أنت إن عجزت أن تنقل هذا النهر في هذه الحفرة، فأنت تريد مني أن تجعل ربي ومعبودي في عقلك. فالرب عز وجل حق، نؤمن به بأسمائه وصفاته على ما ثبت في الكتاب وصحيح السنة، ونمسك ولا نتكلم، نمسك ولا نتكلم، لا نستفصل. كما ثبت نقول هذا ثابت في كتاب ربنا على مراد ربنا، على المعنى الذي فهمنا، على ظاهر المعنى، من غير تعطيل ولا تأويل ولا تخيل، أن تتخيل ولا تمثيل، أن تمثل هذه الصفة بصفة أخرى كما ورد على المعنى الذي ورد. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، ومن أول شيئا فهو خارج عن أهل السنة والجماعة، ولا يلزم من التأويل الكفر. فالذين يؤولون من أهل القبلة لا من أهل السنة، الذين يؤولون في تأويلهم هذا هم من أهل القبلة لا من أهل السنة، والله أعلم. يقول السائل: عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: قال يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار. قال: فلما مر الرجل دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. يقول السائل: ما دلالة هذا الحديث الشريف؟ هذا حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس، جاء رجل للرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أين أبي؟ فقال: أبوك مع أبي. فولى فقال له الناس إنه يزعم أن أباه في النار، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أين أبوك وأبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي وأباك في النار. هذا حديث في صحيح مسلم عن أنس. هذا الحديث بعض الناس أنكره، وبعض الناس أخرجه عن ظاهره. نحن أيها الإخوة لا نحب الحديث في هذا الباب، لأنه لا ينبني عليه عمل، ولكن حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم حب شرعي لا حب عاطفي. حبنا لنبينا حب شرعي لا حب عاطفي، فنحن نحب نبينا من خلال ايش؟ النصوص، وليس حبا عاطفيا. ليس حبنا لنبينا نتغزل به بشكله وعيونه وجماله، وانما حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم ان ننشر سنته وان نتعلمها وان نعلمها، هذا هو الحب الشرعي للنبي صلى الله عليه وسلم. لو كان حبنا لنبينا حب عاطفي لا قمنا الدنيا وما قعدناها وقلنا أبونا النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس وما شابه. أبو إبراهيم فيما أخبر القرآن، في هذا الآية في القرآن، مش حديث القرآن الصحيح ولا ضعيف، آية في القرآن: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه، كلمة باقية في عقب إبراهيم وأتباع إبراهيم إلى يوم الدين. يقولون لمن؟ يقولون لآبائهم وأقاربهم وأقوامهم: إن كفروا وحادوا إننا براء منكم. فما الداعي لإخراج هذا الحديث عن ظاهره؟ العاطفة. والأصل أن تدور العاطفة مع الشر، وقد صح من حديث ابن مسعود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن الله له. لذا إن أردت أن تخص رجلا بزيارة ما في حرج، بالطريقة الشرعية. ثم استأذن النبي ربه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لها فلم يؤذن له. فإذا الحديث على ظاهره. هنالك حديث أن الله قد أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم له فآمنا به ثم ماتا مباشرة، وهذه الحديث لا أسئد لها، كما قال السهيل في الروض الأدف قال هذه أحاديث لا أصل لها. والعجب من أقوام يتركون الحديث الثابت في صحيح مسلم ويعملون بأحاديث لا أصل لها، ثم يقولون العقيدة لا تثبت بخبر الأحد، ولكن تثبت بالخرافات وتثبت بالأحاديث التي لا أسند لها، وهي كلام قصاص ما أنزل الله بها من سلطان. فالحديث على ظاهر، وما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ربنا أن ذلك كان مع أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. فمن استنكر هذا فليستنكر ذاك. والشرع في كل مسألة لها أشبه ونظائر، وهذا هذه المسألة شبيهة بمسألة في القرآن، فلا يستنكر ذلك إلا من جمحت به العاطفة، وإلا من لم يدر مع النصوص ثابتة وأعمل الخرافة. الله أعلم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو أفضل كتاب تنصحنا للقراءة فيه عن قصص الأنبياء عليهم السلام جزاكم الله خيرا؟ خير كتاب فصل أخبار الأنبياء كتاب الله عز وجل، وذكرت قصص الأنبياء في كتاب الله مفصلة تارة ومجملة تارة، وبينها المفسرون، وما سلم بيان المفسرين من أخبار واهية أو من إسرائيليات، في بعضها يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وممن ذكر أخبار الأنبياء بتفصيل ابن كثير في البداية والنهاية، ثم استل قديما ما يخص الأنبياء بكتاب خاص اسمه قصص الأنبياء. وقصص الأنبياء هو كتاب في داخل البداية والنهاية برمته في البداية والنهاية، ولكن ابن كثير جمع فأوعى فأكثر الجمع ولم يعتري بالنقد، وجاء الحافظ ابن حجر فهذب كتاب قصص الأنبياء لابن كثير في كتاب طبع حديثا لأول مرة سماه تحفة النبلاء في قصص الأنبياء. تحفة النبلاء في قصص الأنبياء هذب ابن حجر الأخبار فأسقط الواهي والمطروح والموضوع، ونبه على أشياء وحوى الأشياء النظيفة والأشياء المحتملة، فكان كتابه من حيث الناقل من أصفى الكتب. أما من حيث التحليل والاستنباط والفوائد فقد كتب المعاصرون كثيرا في هذا الباب، ومن خير ما كتب من المعاصرين عندي ثلاثة: أولهم محمد أحمد العدوي في كتاب له اسمه دعوة الرسل إلى الله تعالى، له وقفات جميلة. والثاني الشيخ محمد الفقي في كتابه قصص الأنبياء أحداثها وعبرها. والثالث الشيخ ربيع الوادعي في كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تعالى. فهؤلاء الثلاثة خير من كتب في قصص الأنبياء من حيث الوقوف على الحكمة والموعظة والدروس المستنبطة والمستفادة بعد سرد ما ورد على وجه فيه إجمال. الله أعلم. يقول السائل: لقد عقدت على فتاة وهي ذات جمال متوسط، وأمي كانت موافقة في أول الأمر، إلا أنها بعد ذلك قالت إنها ليست جميلة ولا توافق عليها، مع أنها تطيعني فيما آمرها به من أوامر الله عز وجل وملتزمة، فمن أطيع، أمي وأطلقها أم أمسكها؟ جزاكم الله خيرا. إن كانت أمك عادلة تقية ورعة ذات علم وذات فهم وتقدير وتعلم ذلك منها فأطع أمك، فقد بدا لها ما لم يبدو لك، وقد يكون من حكمتها أن لا تخبرك بما بدا لها. وأما إن كانت أمك تبحث فقط عن الجمال وتريد صفات يعني متميزة، وهي ليست عادلة وتغلب الدنيا على الآخرة، فلا تطح، ولا سيما إن عقدت عليها. فالطاعة بالمعروف والطلاق مما يحب الشيطان. هذا ما عندي، والله أعلم. نعم. يقول السائل: هناك كثير من الناس يقولون إن وضع اليد على السرة سنة، وهناك من يعتقد أنها مكروه، فأيهما الصحيح؟ الأحاديث التي فيها قبض اليمين على الشمال ووضعها تحت السرة في الصلاة ضعيفة ومراسيل، ولا يجوز الاحتجاج بها، لا يجوز الاحتجاج بها، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن علي، يعزى ذلك لعلي من فعله، لم يثبت ذلك بأسانيد صحيحة، أن توضع اليمنى على اليسرى تحت السرة أو على السرة، لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: جاء في كتاب آداب الزفاف أن مالكا سئل عمن يحف شاربه فقال: أرى أن يوجع برضا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أحف الشوارب، فما الجواب؟ نعم، من يحلق شاربه يوجع ضربا وهو مسلى، كما كان يقول الإمام مالك. ومراد الإمام مالك في الإحفاء الحلق بالكلية، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أحفوا الشارب أي خذوا منه وأكثروا من الأخذ. فالإحفاء معنى مشترك كما يقول ابن عبد البر في الأخذ بالكلية والأخذ والتشديد في الأخذ، الإكثار من الأخذ. وقد جاءت روايات أخرى فيها قص الشارب، جز الشارب، أنهك الشارب. فرواية أنهك تبين لنا الإحفاء الوارد في الحديث. فحف الشارب ليس المراد الأخذ، وإنما المراد إيش؟ الجز والأخذ حتى تظهر البشرة، الأخذ الشديد. فمن السنة أخذ الشارب أخذا شديدا وليس الحلق، فالحلق مثلى. فالإحفاء الوارد في الحديث غير الإحفاء الوارد في كلام الإمام مالك، لأن الإحفاء معنى مشترك بين عدة معاني. فالحلق مثلى يؤدب صاحبه، حلق الشارب أسوأ من حلق اللحية، وحلق اللحية عند الأئمة الأربعة حرام، فكيف بحلق الشارب الكلية؟ فالحديث على معنى وقول الإمام مالك على معنى، والله أعلم. نعم. نعم. كان لما يقسم يستر شاربه. هذا يحمل إخواني على أن الإنسان ما هو واضع خلقه واهتمامه في شعره وشواربه. يعني أحيانا تمر بالإنسان مشاغل وأشياء تجعل شاربه سخين، فهو منشغل عن ذلك. تمر على الإنسان أوقات ما يصبغ، ما هو حاط عقله في الصبر، لكن من السنة الصبر بين حين والحين. من السنة متى تفقد الإنسان نفسه يستقصي شاربه ويأخذ منه شديدا. أما لو أنه أهمله وتركه فله أيش، فقد يصبح يعني كثيرا. وعلى هذا يحمل فعل عمر رضي الله عنه، فما تركه عمر رضي الله عنه عبادة وتدينا، وإنما تركه بدون انشغال ومشاغل، والله أعلم. نعم. يقول السائل: المرأة إذا كان عليها صيام شهرين متتابعين فكيف تقضي وقد يأتيها الحيض؟ إخواني، من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فجاء عذر شرعي أو عذر حسي فله أن يفطر، وإن زال العذر الشرعي أو العذر الحسي فيجب عليه أن يتابع مع زوال العذر. إنسان عليه صيام شهرين متتابعين فسافر سفرا معتادا عنده أو حجة وقد أذن الشرع للمسافر أن يفطر، فهل له أن يفطر؟ نعم، هذا عذر شرعي. عذر حسي: مرض مرضا شديدا فيفطر، لكن متى زال المرض؟ يرجع يتابع. المرض الحسي: الحيض، امرأة قتلت رضيعها خطأ فعليها صيام شهرين متتابعين، جاءت العادة، جاءها العذر الشرعي، العذر الحسي، جاء الحيض، ماذا تفعل؟ تفطر، ولما تطهر من الحيض تتابع. لو أنها أفطرت يوما زائدا بعد الحيض أو أفطر يوما زائدا بعد الإقامة وانقطاع السفر فيجب الإعادة من جديد، لكن إذا انقطع السفر فبدأ بالصوم فحينئذ تسقط هذه الأيام، أعني أيام السفر وأيام العادة، تسقط من الحسبان وتصام فيما بعد، تصام فيما بعد، وهذا أمر معفو عنه، لا أعرف خلافا يعتد به في المسألة، والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل يجوز قتل الضفدع للتداوي؟ الأصل في قتل الضفدع الكراهية، فقد نهى صلى الله عليه وسلم قتل الضفدع، وأما إذا ما وجد إلا الدواء فيها هذه ضرورة، وإذا وجد ما يسد مسد ما في هذا الضفدع يعني لا يجوز القتل، الله أعلم. يقول السائل: هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط للأجل؟ أما الذهب فينبغي أن يباع يدا بيد مثلا بمثل، وأحكام النقود هي ذهب، ولذا من يعتد بهم من الفقهاء يوجبون الزكاة على النقد، على الدنانير والدراهم التي بين أيدينا. لماذا؟ لأنها في حكم الذهب، فلما تشتري ذهب بنقود ينبغي أن يكون مثلا بمثل، ينبغي أن يكون عفوا يدا بيد، ولذا لا يجوز أبدا شراء الذهب دينا، لا يجوز شراء الذهب دينا، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم من زوج ابنته أو أخته إلى رجل لا يصلي، وما حكم الزواج إذا كان الشخص يصلي ولكنه غير ملتزم في صلاة الجماعة وغير محفن بلحيته ويدخن؟ الأصل في الرجل أن لا يزوج، الأصل أن لا يزوج المسلم موليته أو ابنته إلا لصاحب خلق ودين، وينبغي النظر إلى الأمرين مجتمعين، الخلق والدين، ليس الدين فقط ولا الخلق فقط. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض، أو قال فساد كبير. فينبغي أن ينظر إلى الأمرين، إلى الخلق والدين، لا إلى الدين فقط ولا إلى الخلق فقط. والذي لا يصلي عند بعض أهل العلم كافر والعياذ بالله، والراجح التفصيل، إن كان جاحدا فكافر وإن كان متكاسلا ففاسق، وتزويج الفاسق حرام لا يجوز. لكن هل النكاح صحيح؟ صحيح. هل وطؤه زنا؟ لا، ليس بزنا، لكن ولي أمر هذه الفتاة آثم. وقد قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من زوج موليته إلى مبتدع فقد قطع رحمها. إذا كنت أنت صاحب دين وزوجت رجلا ليس صاحب دين فإنك لن تصل رحمك، لن تصل رحمك. ولذا من زوج موليته إلى فاسق أو إلى مبتدع هو في حقيقة الأمر يقطع رحمه. فكيف وتارك الصلاة اليوم يستهين بكثير المحرمات؟ تارك الصلاة اليوم إن كان لا يصلي والعياذ بالله